بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني معاوية ابن أبي مزرد قال حدثني معاوية ابن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله، وقد ترجم له الإمام النووي ضمن عدد من الأحاديث بقوله: كل نوع من المعروف صدقة، كل نوع من المعروف صدقة، أي كل فعل يفعله الإنسان في وجه من وجوه الخير ووجه من وجوه البر يعتبر صدقة عن هذا الفاعل. هذه الصدقة التي أمره الله سبحانه وتعالى أن يتصدق بها، لأن الله جل وعلا خلق الإنسان على 360 مفصل تسمى بالسلامة، وأن هذه المفاصل تدب فيها الحياة، وهي التي تكون محل الحركة وانطلاق الحركة. ولهذا احتاج الإنسان إلى أن يتصدق عنها. كل سلامة من الناس صدقة، يعني عليها صدقة. ومن فضل الله تعالى أن وسع دائرة الصدقة، فجعل كل فعل يفعله العبد في وجه من وجوه الخير وفي وجه من وجوه البر يعتبر صدقة. فساق هذا الحديث تتمة للأحاديث الماضية والتي سبق أن عرضناها في الدرس الماضي، وكان آخرها حديث محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، ثم قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فذكر أحاديث وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في درس البارحة أن هذا الحديث واحد من أحاديث أخرجها أبو أو رواها أبو هريرة رضي الله عنه وتحملها عنه ورواها عنه همام بن منبه، وقد كتب عنه في صحيفة اشتهرت بين أوساط المحدثين بصحيفة همام بن منبه. صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذه الصحيفة نقلت بهذا الإسناد منذ أن رواها همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه رواها عن همام معمر يعني ابن راشد الأزدي ورواها عن معمر عبد الرزاق ابن همام الصنعاني وأخرجها في كتابه المشهور بالمصنف لكنه فرقها وفق الأبواب. أما الإمام أحمد رحمه الله فقد رواها أيضا عن عبد الرزاق إلا أنه ساقها جملة واحدة بسند واحد ضمنها كتابه المسند فهي مروية عن الصحيفة في كتاب المسند بسند واحد. بدأه الإمام أحمد ورواه عن الإمام أحمد ابنه عبد الله حيث رواه عن أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه وصدر الصحيفة بهذه اللفظة وهي قوله هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث لكن الإمام أحمد سرد هذه الأحاديث بهذا السند ولم يكرر السند كما هي العادة في كتابه المسند يعني يسوق كل حديث بسنده بل ساق عن الصحيفة والتي تتضمن 139 حديثا كلها ساقها بالسند الواحد. هذا الذي سمعناه. قال في هذه الرواية التي بين أيدينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس قال تعدل بين الاثنين صدقة. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو قوله كل سلامة من الناس عليه صدقة يعني كل مفصل من مفاصل الجسم يتطلب من الإنسان أن يتصدق عنه. وقد وسع الله دائرة الصدقة فجعلها في الدعاء وفي الذكر وفي الإنفاق وفي الإعطاء وفي المساعدة كل ما يصدر من الإنسان من وجوه الخير يصلح أن يكون صدقة. قال كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث والذي يبين فيه أن الله تعالى يقبل من العبد ما ينفقه وما يتصدق به بل إن الله تعالى يخلف على العبد صدقته كما أن من يبخل ويمتنع ولا يتصدق فإن الملائكة تدعو عليه بالتلف ودعاء الملائكة دعاء مستجاب لأنهم لا يدعون باختيار ولأنهم لا يستفيدون من الإعطاء أو المنع وإنما عبادتهم من الله سبحانه وتعالى عبادة جبلية الله سبحانه وتعالى خلقهم على ذلك. فهذا الملك قد خلقه الله تعالى ولا عمل له ولا هم له ولا شغل له إلا هذا الدعاء على المنفق والدعاء على الممتنع. فليحذر العبد المؤمن من أن تصيبه دعوة الملائكة لأنها من الدعوات المستجابة. نعم أي نعم لأن المنادي ينادي يقول اللهم أعطي منفقا خلفا. ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. ينفق فيه بإيه؟ ذاك ينفق في الخير فيثاب عليه، وأما الذي ينفق بغير الخير كيف يثاب؟ فين الملائكة؟ النص صريح، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا، وهذا ايش دراك ان الملائكة ما تدعو الا، لانه عندنا ملائكة عذاب وملائكة رحمة. ايه ملائكة العذاب ايش دورها؟ نسأل الله العافية. ولهذا قال اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا، يعني تحذره من انه اذا لم ينفق في وجوه البر ولم ينفق في وجوه الخير فإنه سيتلف ماله وربما أنفقه في غير وجوه الخير. علق الإمام النووي رحمه الله على أحاديث هذا الباب الذي كنا بدأنا دراسته في درس البارحة، حيث قال باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. قوله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، أي له حكمها في الثواب، وفيه بيان ما ذكرناه في الترجمة، وفيه أنه لا يحتقر شيئا من المعروف، وأنه ينبغي أن لا يبخل به بل ينبغي أن يحضره. قوله ذهب أهل الدثور بالأجور، قال الدثور بضم الدال جمع دثر أو جمع دثر بفتحها جمع دثر، وهو المال الكثير. قوله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. أما قوله صلى الله عليه وسلم ما تصدقون، فالرواية فيه بتشديد الصاد، أصلها تتصدقون، والدال جميعا ما تصدقون، ويجوز في اللغة تخفيف الصاد ما تصدقون، ما تصدقون وما تصدقون، ما تصدقون هذا بالتشديد وما تصدقون هذا بالتخفيف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة، فرويناه بوجهين: رفع صدقة ونصبه، كل تهليلة صدقة أو صدقة. فالرفع عن الاستئناف، كل، ويكون إما مبتدا مؤخر كل تسبيحة صدقة، أو أنها خبر كل والجملة مستأنفة. وأما النصب فمعطوف على إن أن بكل تسبيحة صدقة، فيكون اسم إن مؤخر، وجملة بكل تسبيحة جار مجرور في محل رفع خبر إن، هذا معنى إن بكل تسبيحة صدقة إذا كانت منصوبة. وأما إن كانت مرفوعة فتكون كل تسبيحة صدقة خبر كل. قال القاضي ويحتمل تسميتها صدقة أن لها أجرا ما للصدقة أجر، وأن هذه الطاعات تماثل الصدقات بالأجور، وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام، يعني يكون بين الكلام جناس، تسبيح صدقة، تهليل صدقة. وفيه وقيل معناه إنها صدقة على نفسه، يعني على الفاعل. قوله صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا نكره، يعني ساقه بصيغة النكرة ليعم. والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا. وأما التسبيح والتحميد والتهليل فهي نوافل، يعني من وجهة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون نوافل، لأنه متى توجه على الشخص إما أن يكون فرض عين، وإذا توجه على مجموعة فإنه يكون فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تركه الكل أثم. من هذه الناحية فضله وقدمه على التسبيح والتهليل والتكبير، لأن هذه من باب النوافل، والواجبات تقدم على النوافل. هذا ما قصده بقوله أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. نعم، فين وقفنا؟ نعم، فالتهليل نوافل، ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النافل، أجر النفل، لقوله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه أو ما افترضت عليه. والحديث رواه الإمام البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد قال إمام الحرمين من أصحابنا، يعني الشافعية، عن بعض العلماء أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة 70 درجة، واستانسوا فيه بحديث قوله بحديث، والمراد بالحديث الذي استانسوا به إيش هو؟ الحديث الذي يدل على أن الفرض يزيد على النافلة 70، كحديث الصيام أن الفريضة من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة، يعني بالنسبة لرمضان من أدى فيه الثواب في رمضان، من أدى فيه نافلة كان كمن أدى فيه فريضة، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى فيه 70 فريضة. من هنا قال أهل العلم إن النافلة أو إن الفريضة لها أجر 70 نافلة. هذا ما قصده بقوله واستأنسوا فيه بحديث. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قال هو بضم الباء بضع، ويطلق على الجماع، ويطلق على الفرج نفسه، وكلاهما تصح إرادته هنا. وفي هذا دليل على أن المباحات تسير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعها ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد، كل هذه أمور تصير هذه العادة عبادة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.